أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين لما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركوا يا ويلنا إن كنا ظالمين وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أن نتخذ لهوا لرزقناه من لدنا إن كنا فاعلين إن نتبه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهق ولكم الويل مما تصفون. إلى غير قوله سبحانه وتعالى وكم قصم كم للدلالة على كذا على الكم التي للتكثير كثير من الأمم التي أحدثها الله للتنبيه وكم قصمنا صدقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فقد أنزلنا إليكم كتابا به ذكركم أفلا تعقلون. لا إله هذه سورة الأنبياء ذكر الله موسى وهارون إبراهيم لوط إسحاق يعقوب نوح هارون سليمان يوسف إسماعيل وإدريس ويوسف ومنهم زكريا وعيسى ويسوع المسيح افتتحت بهذا الخبر العظيم خبر عن اضطراب الاسلام اضطرب للناس فعلى هذا يتضمن الاخبار عن قرب القيامه لان الحساب ويوم الحساب هو يوم القيامه قصمنا هذه فيها قوة الدلالة على قوة التدبير وكم قصمنا من قرية أهلكناها وكم قصمنا من قرية أهلكناها قدر الآية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بها كانت ظالمة هذا فيه تنبيه سبب القصر سبب الإهلاك والتدمير كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخر أمة تعرف فتنشأ أمة أخرى بعدها ثم أنشأنا من بعده قوما آخر لا تسبق من أمة وما ثم أرسلنا فترة ثم أنشأنا من بعده قوما آخر كان الظالم وأنشأنا بعدها قوما آخر فلما أحسوا بأسنا هذا توصيف لحالهم عندما جاءهم بأس الله وعذابه فلما أحسوا بأسنا إلى هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومن تأكلكم لعلكم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يعني أحسوا وشعروا بعظم جرمهم أحسوا بظلمهم أحسوا بأنهم قد وقعوا